يتحدث عن قتل النفس أو يسأل عن قتل النفس بعد أن ساق قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لآخر الآية. يقول من قتل نفسا لكنه كان في غير وعيه، هل يشمله حكم هذه الآية أم تعتبر القضية قضاء وقدر؟ وهل يقال في مثل هذه الأمور أنها قضاء وقدر ويؤخذ بمثل هذا الاعتبار؟ أفيدنا أفادكم الله. أما أحكام البشر وجزاء قتل النفس فهي متروكة للقضاء في بلد الإنسان، وأما فيما يتعلق بما بين العبد وبين الله جل وعلا وبينه وبينهم وبين المقتول فالله يعلم هل القاتل كان بغير عقله حين القتل أو لا. لكن على الإنسان إذا ارتكب ذنبا ولا سيما هذه الجرائم الخطيرة إذا لم يقتل يقتص منه في قصاص أن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يجتهد في الدعاء للمقتول وأن يكثر من البذل في سبيل الله وأن يندم كلما تذكر هذه الخطيئة وأن يبتعد غاية الابتعاد عن المشاكل التي قد تجر بالمرء إلى قتل آخر. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.